الحمد لله، الحمد لله على ما قضى، والشكر له على ما قدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المصير، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى عليه ربنا وسلم. ما استقبلت أودية غيث السماء، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأم الوصايا وأصلها وأساسها الوصية بتقوى الله العظيم وطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، أيها المسلمون، من رحمة الله بعباده ومنته عليهم أن مهد لهم هذه الأرض وجعلها قارة ثابتة، ثبتها بقدرته وثبتها بالجبال. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف فتحت. وسيأتي يوم من الأيام تقوم فيه الساعة، فتتزلزل هذه الأرض وترتج، وتصير الجبال كالهباء المنثور. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ورجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. أيها المسلمون، عباد الله، إن زلزلة الآخرة يسبقها زلازل، وتكثر هذه الزلازل في آخر الزمان كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وإنما نراه في هذه الأيام من كثرة الزلازل إنما هو علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك. وفي ضمن هذه الزلازل التي حدثت حكم كثيرة ينبغي ألا تمر علينا بدون أخذ هذه الحكم وبدون الاستفادة من تلك العبر. فالله عز وجل في غزوة أحد عندما هزم المسلمون ذكر في سورة آل عمران الحكم والعبر والدروس المستفادة مما أصاب المسلمين من جراحات وآلام. وقبل أن نذكر شيئا من هذه الحكم أيها المسلمون، ينبغي أن نعلم بأن كل شيء في هذا الكون يسير بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وينبغي للمسلم أن يسلم لقضاء الله وقدره، فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. فيصبر المسلم عند البلاء وعند الضراء، ويشكر عند السراء. واحذر يا عبد الله أن تعترض على قضاء الله وقدره، دع الاعتراض، فما الأمر لك ولا الحكم في مجريات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. أيها المسلمون، من حكم هذه الزلازل التي رأيناها بأم أعيننا عبر الشاشات أمر فظيع، وكوارث كبرى، أناس نائمون فتتساقط عليهم العمارات الشاهقة، وتتصدع الأرض من تحت أقدامهم فيصبحون بلا مأوى، وفيهم القتلى وفيهم الجرحى، وفيهم من فقد أهله ومن عظم مصابه في هذه الأجواء الشديدة البرودة، الجو قارس. تصور معي يا عبد الله هذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظمى. من حكم ذلك أن الله عز وجل يظهر للبشرية جمعاء عظمته وقوته وقدرته وأن مشيئته نافذة. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. كادت البشرية أن تنسى ربها لأنها تقدمت تكنولوجيا فظنت أنها قد بلغت مبلغ الإله، فجاء الله عز وجل بمثل هذه الأحداث وقبلها أحداث أخرى، فيضانات وبراكين وأوبئة، يظهر الله عز وجل لنا عظمته. هل نتذكر ذلك ونعتبر بهذا؟ ومن حكم هذه الزلازل بيان ضعف المخلوق وبيان حقارة هذا المخلوق الذي خلق من تراب، خلق من ماء مهين ينتفش وينتفخ، ثم تأتي مثل هذه الأحداث فترجعه إلى قدره الذي كان عليه، ضعف الطالب والمطلوب. ومن حكم هذه الأحداث وهذه الزلازل تخويف الناس، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الغفلة سائدة في زماننا، حرص على الدنيا قد أكب على القلوب، فتأتي هذه الأحداث لتخوفنا فتوقظنا. ومن حكم هذه الزلزلة التذكير بالزلزلة العظمى، بزلزلة يوم القيامة. ومن حكم هذه الأحداث بيان حقارة الدنيا، فالدنيا يا عباد الله حقيرة. رجل كان يسكن عند آخر في عمارة ولم يستطع أن يؤدي إيجار هذه العمارة، فأخرجه صاحب العمارة، فجاء الزلزال فدمر العمارة. يقول هذا المخرج من هذه العمارة: ها أنا ذا أتدفأ على نار واحدة أنا وصاحب العمارة. ما أحقر الدنيا، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تقف كثيرا عند هذه الدنيا. بعض الناس يقول: لماذا تصيب الزلازل ديار المسلمين ولا تصيب الكافرين؟ يا إخواني، هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، يبتلي الله عز وجل فيها عباده المؤمنين ويبتلي أيضا الكافرين، الكل مبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولكن الآخرة هي دار القرار وفيها الجزاء وفيها الحساب. عند ذلك يأتي العدل المطلق. الدنيا فيها ظلم ويحصل فيها على المسلمين ما يحصل، فإعطاء الدنيا لأحد لا يعني أن الله عز وجل يحبه، وأخذ الدنيا من أحد لا يعني أن الله عز وجل يبغضه، ونزول المصائب بأناس لا يعني أن الله يبغضهم، وعدم نزول المصائب بأناس لا يعني أن الله يحبهم. الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. ومن الحكم المترتبة على هذه الزلازل ابتلاء المصابين بأن يصبروا وبأن يرضوا عن الله عز وجل، وابتلاء غيرهم كأمثالنا بشكر الله عز وجل لأنه أعطانا مهلة ولم ينزل هذا بنا، وتذكيرنا كذلك بمساعدة إخواننا وإعطائهم والشعور بهم وعدم تركهم لهذه الفاجعة، بل نكون معهم إخوة في الله، نشعر بشعورهم وننقذهم ونساعدهم بفضل الله عز وجل. قام المسلمون وفزعوا واستيقظوا على هذه الفاجعة فأغاثوا إخوانهم، ولا زالت هذه الإغاثات مستمرة، وينبغي للمسلمين أن يستمروا في دعمهم وأن يعلموا بأن الفاجعة أكبر مما يتصوره العقل. وقد خرج أبو بكر رضي الله عنه من ماله كله في سبيل الله، وخرج عمر بنصف ماله، وجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة من ماله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. كل ما تنفقه ولو كان دينارا، ولو كان نصف دينار أو ربع دينار، فالله عز وجل يعوضك في الدنيا في صحتك وفي أولادك وفي مالك، ويعطيك الأجر العظيم يوم القيامة. وما أنفقتم من خير فهو يخلفه سبحانه وتعالى، فأنفقوا وأدروا على إخوانكم بما تقدرون عليه أيها المسلمون. ومن حكم هذه الزلازل تطهير المسلمين، فالمسلم إذا ابتلي في الدنيا وقدم على الله عز وجل بهذه البلاءات فإنها تطهره حتى يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وفيها أيضا تذكير الناس بالعودة إلى الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وأيضا مثل هذه الزلازل عقوبة للفاسقين والفاجرين، فتوبوا إلى الله عز وجل جميعا أيها المؤمنون، والجاءوا إليه بالدعاء، واستقيموا على طاعته، واستغفروا الله سبحانه وتعالى، وتصدقوا، وردوا المظالم إلى أهلها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أمر لجأ إلى الصلاة وفزع إلى الصلاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، أي ليس عليها عذاب كعذاب الكفار في الآخرة. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وقد حدثت زلزلة في زمان ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، فقال رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، أي أرض الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا من الغفلات، وأن ييسر لنا ولكم التوبة الصادقة والاستغفار الصادق. أيها المسلمون، إخواننا بأشد الحاجة إلى مساعدة إخوانهم في كل مكان من أرجاء هذه المعمورة، ونحن بحمد الله عز وجل في خير وفي عافية، فمن شكر الله عز وجل ومن أداء حق الأخوة الإسلامية أن نساعدهم وألا نقصر معهم، فوالله إن الذرة لتأتي يوم القيامة وأنت في أشد الحاجة إليها. فجودوا على إخوانكم بما تقدرون عليه. المال كالماء، إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري يعذب منه سلساله. لا تبخلوا على إخوانكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا، أن يتقبل في الشهداء قتلاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن ينزل عليهم الدفء والرضا والصبر، وأن يؤلف بين قلوبهم على الهدى وعلى الحق، وأن يؤلف قلوب الأمة على مساعدتهم وعلى نجدتهم، وأن يؤويهم، إنه على كل شيء قدير. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم داوي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.